السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدنيا بعد. هذا لقاء من لقاءات البث التجريبي للأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات المسموعة، أستعين بالله بالإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن ترد الأسئلة الصوتية، أستعين بالله بالإجابة على هذه الوسائل المكتوبة أو على بعضها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل سائلين عن الزكاة، هل على رأس المال فقط أم على رأس المال مع عبد؟ على رأس المال مع عبد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. انا كان عندي سؤال، انا عايش في لندن، وكنا اصحابي ذكريات غنيه جدا جدا جدا. معروفه القصه التي تريد ان تسال عنها، ان تسال ان تشتري بيتا عن طريق البنك. والبنك ولو كانت واحد في 100 فقط فيريد ايضا، والله اعلم. لا اتحمل ما تسالني عنه. السلام عليكم. كيف حالك؟ ازيك يا مولاي؟ الحمد لله، تفضل. ازيك يا مولاي؟ وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أهلا أهلا والله. حمدك الله الذي أحببتنا. أنا مولانا علشان حد بانتكاسة التوبة المتكررة. استعن بالله أولا واسأل الله أن يعصمك من الزلل وابعد عن مكان المعصية. حكم الإمام الذي لا يظهر بالتأمين في قراءة الفاتحة. الصلاة صحيحة وخالف السنة، خالف السنة لكن الصلاة تصح، والله تعالى أعلم. حديث رحم الله امرأ أراهم اليوم منا قوة، أراهم اليوم لا يحضرني الحكم عليه يا موسى. نعم. هل يجوز لسيدة تسافر إلى بلدان مع أختها وزوجها؟ إذا كنا كلهم بنات إذا كانت ضرورة ومعهم رفقة أمينة. رفقة أمينة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبقى تهنا الشيخ مصطفى العظيم؟ نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا رب. وإياك، تفضل. بعدك شفنا انا عم بحطها كده في وكالة، بالنسبة لي انا بقدر مفتاحي مفتاحي وطالب انا حضرتك والشيخ محمد حسان، وفضل ده يعني اقول ايه مطلوب باستمرار بيتي اني مشتري وهو وكان زوجتي. مين هو؟ ابويا. ابويا. طبعا طبعا انا مش عارف اعمل. الصبر مطلوب واتقاؤه قدر الاستطاعة مطلوب. سلام عليكم. بارك الله فيك أخ إسماعيل بن توفيق وحضرت الله وغفر الله لنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أسمع شو صوتك عايز أعرف سؤال. مش فعلا مين؟ إيه فعلا ولا إيه آخر؟ آخر طارق مين؟ إيه إبن عايش شعر هي الجاهل ولا ده آخر اللي إيه عليك؟ شو عم سؤالك؟ شو عم ده حتى أشياء اللي إيه؟ إيه؟ سمعين كويس والله، إذا أردت أن توضع الصوت وضعه أخي الله، تفضل. داعش. داعش؟ داعش؟ داعش؟ دولة الإسلامية، فين الدولة الإسلامية؟ أين الدولة الإسلامية اللي اسمها داعش؟ متى دولة الإسلامية اسمها داعش؟ وثمة أقوام يحملون فكرة الخوارج عددهم كبير. لم أرى في حياتي واحد من داعش، ولم أتناقش في حياتي مع واحد من داعش، ولا أعرف بداعش الدولة الإسلامية. السلام عليكم. طلاقة طلاقة رجعيا ولا طلاقا دائما؟ لا طلاقة رجعيا. طلاقة رجعيا يعني؟ يعني ما بتيجي فيه انها طلاق بتطبيق على الامه. لا لا انا اعتقد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال على شئت رحل وكان العقد ثلاثة مئة دولار والسنة بعدها أربعة مئة وخمسين والسنة بعدها أربعة مئة وخمسين يعني هذا موجه صحيح من ناحية لا مانع. لا مانع. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تفضل. نعم. يا مرحبا بكم. تفضل. وقد كتبت ما يخصني في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة التعظيم أرجع إليها. رجعت. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. إيه نعم. الحمد لله. الله يبارك فيك. تكلمت في هذا الموضوع بما فيه كفاية. ممكن ترجع على الموقع وتستخدم كل ما عندنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش يا شيخ، بالنسبة لحضرتك طبعا محرم اللي فلوسه حتى في بنك ولا في بوصة ولا في أي حاجة. فكان في دراسة صورت سن وطنة كانوا بيعملوا أسراط حسن فتنفذ عليهم في كذا مرة اللي هو ما حطش يديهم الفلوس ويرجعهم. فايه العمل؟ يجيبوا فلوس زي ما هي في البيت ولا مثلا يشتروا حاجه يعملوا حاجه. حضرتك تفضلي. يعني يا رب انا طالبه بنتين يتامى ومعاهم فلوس كانوا بيطردوها الناس ويردوها لهم اخر مره اخر مرتين بالظبط ما ردوهاش يعني الناس ما ردوش الفلوس. كل شغلونا مع حد الفلوس اللي كمعها اتنصب عليهم او مش اتنصب عليهم يعني هم لقوا الراجل بيديهم نفس قيمة القيمة الشهرية بتاعت الارباح فهو عايزين فلوسنا مرضيش يديها لهم. امتنع عن الاعطاء ولا امتنع عن انه مش جاهز الان؟ هو غلط تماما من المكان. الامر من الشرع من الان؟ يعني حتى يعني هي ظنت ان هو بدل يعني حتى في فرنسا دنيا يبقى دي عقوبة ان الفلوس ما ترددش يعني كانت ان هي بتشتغل يعني فلوس فاحنا مش عارفين نعمل ايه وفي نفس الوقت ما اقدرش اخد مثلا امانة احطها عندي في البيت وهو مبالغ. في رأي حضرتك في الأنبياء؟ يعني هذا طبعا في البنت يعني تحب ولا إيه؟ نحن يعني مستحرمين إن إحنا وضعت في البنت. ماذا وضعتهم في البنت؟ سواء أخذت منهم فلوس في الجهة للفقراء أو ما أخذت منهم فلوس لا بأس. يعني خليها تحطها في الوسطى؟ ممكن بس ما تحطش فلوس لها. تحرز فقط. إذا أخذ فلوس يعطيها للفقراء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا هو الولاد ذكر الذكر، هو الأستاذ حضرتك أو أي حد تاني بيكلمه؟ لا مفيش حد مستوي مخصوص طلع الولاد كله. لا لو تكلم حد تاني وفتحت الذكر في ناس جنب لازم أقول إن أنا فاتح. اختلف المقامات. اختلف المقامات. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله يا شيخ. حمدك الله الذي أحببت منه. شيخنا وأنا طبيب وفي طبيبات نساء في المنطقة وفي نساء تجري شفاعتي، هل الفلوس حرام؟ لا مش حرام. يعني ممكن هذه بدون حاجة المرأة ليس حرام. دي من الطريقة ننصح بذاتنا ونساء. أنا رجال لمرأة لكن نقدر الناس كشف عن رجل فإبرة الطبيب ليست حرام. هو الطبيب ليست حرام. طب شيخ معلش هو الطلاق وقت الاضطرار بدون عذر حرام ولا مكروه؟ صلاة المطلوب؟ لا الفرق. بمعنى صليتها متى؟ صليتها ايه؟ متى صليتها؟ يعني لو العقل لو العقل في وقت استواء الشمس لا ما فيش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغلة عندك بتصلي عادي بتقف يعني بتصلي واقف عادي فأحيانا بتمارسها تعبانة في صلاة العشاء على الفجر. طب كلا هي عادة مفيش مشكلة إذا كانت تعبانة تصلي فيها لسه لا بأس وفرت مش كده أيوة والله تعبانة سلام عليكم من هذا القدر يجتزئ حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.